بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: باب في السنن الراتبة بعد الفرائض. باب في السنن الراتبة بعد الفرائض، لأن هذا فرع من باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع كما ذكر كما سبق فهي الصلوات غير المفروضة، وتكلمنا فيما سبق عن صلاة الوتر وأحكامها، وعن صلاة التراويح وأحكامها. ويذكر هنا السنن الراتبة مع الفرائض. يقول: اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بسبب ذلك، لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. السنن الراتبة من الرتابة، والرتابة يعني الشيء المعتاد المكرور. فالسنن الراتبة هي الصلوات غير المفروضة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ولا يتركها صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن الراتبة كما ذكر المصنف، العلماء يتكلمون في تاركها، فإن تارك السنن الراتبة ابتداء تارك للخير يفوته فضل عظيم، فإن هذه السنن منها ما له أجر عند الله عظيم. فعلى سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين اللي قبل صلاة الصبح خير من الدنيا وما فيها. ولذا فالسنن الرواتب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، بل صلى بعضها في السفر ولم يكن يتركه في سفر ولا حضر، كالوتر، فإنه لم يكن يترك صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر حضرا ولا سفرا. قال: وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: قال: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر. وهذا قول الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم، أن الراتبة قبل الظهر 4، الراتبة قبل الظهر 4، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة. قال: وركعتان بعد الظهر. هناك ركعتان أيضا لكنهما ليستا من الرواتب أيضا، يعني 4 يعني بعد الظهر، لكن الأخريان ليستا من الرواتب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصليهما وأحيانا لا يصليهما، اللي هما 4 يعني يصلي 2 بعد الظهر دول رواتب، وأحيانا يصلي 4 بعد الظهر، لكن الرواتب كانت 2 بعد الظهر. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد المغرب، هذه من السنن الرواتب أيضا. وركعتان بعد العشاء، اللي هي السنة البعدية ليست الشفع، إنما عند مفهوم يعني الناس إن الشفع والوتر تشتمل على هذه الركعتين الركعتين، لا، الشفع والوتر حاجة تانية. لكن لو أن إنسانا صلى بعد العشاء مباشرة ركعتين، فهذه السنة البعدية بعد العشاء الراتبة الراتبة. لكن لو صلى الوتر له أن يصلي الوتر بواحدة وثلاث وأكثر كما تقدم، لكن ينتوي نية مستقلة لهاتين الركعتين. هذا هو الضابط في هذه المسألة، وهو أنه إذا صلى الركعتين بعد العشاء ينتوي بهما الركعتين الرواتب بعد العشاء. لا، الرواتب لا يجتمع معها شيء إلا بعض الأحوال مثل تحية المسجد، مثل تحية المسجد. يعني مثلا أنا داخل الظهر أصلي الركعتين الرواتب أدخل عليهما تحية المسجد، يجوز في بعض الأحوال، ليس كل الأحوال، ليست على الإطلاق يعني. قال: وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، اللي هم يعني بعد الأذان. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. قال: فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك. لكن في الحقيقة قبل أن نذكر ذلك ننبه ونحترز إلى أن البعض يتركها ليصليها في البيت فلا يصليها في البيت ولا في المسجد. إذن هذا ينصح بماذا؟ أن يصليها في المسجد. إذا كنت مش هتصلي ركعتين اللي هم بتوع بعد العشاء في البيت، صليهم في المسجد. وأنا في الحقيقة أنا أنصح الإخوة إن لم يكونوا كلهم تقريبا أن يصلوا في المسجد، لأن الغالب أن أنت ممكن تنشغل، وخصوصا مثلا لو كان في درس بعد العشاء، مش كده؟ احنا بدأنا الدرس أو مش كده؟ بدأنا الدرس وسيبنا الركعتين اللي هم ليه؟ الرواتب. ودي في الحقيقة مسألة يعني ربنا يحفظه الشيخ محمد إسماعيل كان نبه إليها قبل ذلك، وإن كان مسألة الدروس بتطغى على هذه السنة، بتطغى على هذه السنة، إن الناس بعد ما يصلوا العشاء يوم يصلوا ركعتين دول وبعدين يعملوا إيه؟ يبدأوا الدروس. نعم، والله جزاكم الله خيرا، لعلنا يذكرونا إن إحنا ما ننساهاش في المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. ولذلك إذا صليت العشاء صلي حتى ولو في المسجد إن كنت تظن أنك تغفل عنها بعد ذلك. لا مانع، صليها في البيت لا مانع، إن لو أنك رجعت إلى البيت افعل. ولذلك الآن مثلا اللي هيرجع مننا إلى بيته وهو على يقين أنه يصليها إن شاء الله بإذن الله يصليها، لكن من يظن في نفسه أنه سينشغل عنها فإنه يصليها فور العشاء أفضل. وإن كان بعض العلماء قيدها في الحقيقة بالفورية، بعض العلماء قيدها بالفورية والعقبية، يعني تكون بعد الإيش؟ بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم. قال: وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال: وآكدوا هذه الرواتب ركعة الفجر لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر، في الحضر والسفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. لا يعرف عنه أنه كان يصلي رواتب في السفر. ولذلك أيضا هذه المسائل من المسائل التي فيها الرخصة من الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم الليل في السفر، كان أحيانا يقوم الليل في سفره، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب. وهذا منه صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، ليعلم أمته أن هذه رخصة لا حرج عليك، وأنك لا حرج ولا بأس في أن تفعل ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك ذلك ويصلي هو قيام ليل صلى الله عليه وسلم في السفر أحيانا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه لما قال له رجل ذات يوم ألا نصلي يعني نوافل يعني هم في السفر، قال ابن عمر لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت. لو كنت مسبحا يعني ماذا يقصد؟ لو كنت مصليا غير الفرض لأتممت. يعني يبقى من باب أولى كنا نفعل ماذا؟ نتم الصلاة. ابن عمر يرد على الرجل يعني من باب أولى كنا نتم الصلاة، لكن الله رخص لنا رخصة فاقبلوا رخصة الله. وقال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. طيب لو إنسان في السفر صلى السنن هل يلام على ذلك أو يعاتب في ذلك؟ لا أبدا، جزاه الله خيرا. لكن طيب المسألة الأخرى، أيهما أفضل، الترك أم الفعل؟ الجواب التفصيل. فالعلماء يتكلمون في من إذا كان يعرف عنه تحفظ بدعي في هذه المسألة فالترك في حقه واجب. يعني مثال، واحد شايف ان اتمام قصر الصلاة في السفر ده لا احنا مرتاحين ونحو ذلك ولا مش هقصر، وشايف ان المسألة دي لا ما تنفعش كده، انا مش هقصر الصلاة انا مرتاح، هذا يقال له تركك للنوافل افضل. لماذا؟ لان عنده اصلا هو حرج في صدره من الايه؟ من الترخص في قصر الصلاة. ولذا هذا منشأه يكون تنطع، منشأه يكون تنطع. لذلك علاج هذا الإنسان يقال له لا يترك السنن، والعكس كذلك. لو إنسان المسألة عنده الحمد لله بيترخص وبياخذ رخص ربنا سبحانه وتعالى ويرى أن هذه المسألة يعني القصر في السفر رخصة والله أباحه ونحو ذلك، أراد أن يصلي لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. والسنة تخفيف ركعتي الفجر، لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص. طيب المسألة السابقة، لو أن إنسانا طول في سنة الفجر، الجواب لو كان ذلك ديدن له فيكره، لو كان ذلك ديدن له فيكره. لماذا؟ لأتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه مثلا يصلي مرة يطول مرة يخفف لا حرج ولا بأس فيه. وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص، لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصى. بالنسبة للمسألة السابقة التخفيف فيها أفضل، اللي هي سنة الفجر، التخفيف أفضل من التطويل. لأن عائشة رضي الله عنها تذكر تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فأقول أقرأ الفاتحة، يعني هل هو قرأ الفاتحة؟ وهذا لشدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص، لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما أحصي يعني لا أكاد أحصي من كثرة العدد الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، فإنه يسن لك قضاؤه. وكذا إذا فاتك الوتر من الليل، قضاء السنن الرواتب هذه في الحقيقة مسألة تكلم فيها العلماء ولهم أقوال فيها. الحقيقة يعني كنت كان يعني أقول بقول في الحقيقة لأقرب وقت في هذه المسألة في نوع من التفصيل، لكن في الحقيقة يعني راجعت المسألة كثيرا في الفترة الأخيرة، ولا سيما وأني وجدت في بعض يعني قول من كان يقول بما كنت أقول به يعني شيء من ربما يعني الاضطراب في المسألة، فوجدت أن أقرب الأقوال والله أعلم هو جواز القضاء مطلقا، جواز القضاء مطلقا، بمعنى يجوز قضاء الرواتب مطلقا بلا قيد. وكنت في السابق أقول أن الوتر مقيد بأحوال، أن الوتر مقيد بأحوال، وكذلك سنة الظهر والعصر أيضا مقيدة، بمعنى أن سنة العصر سنة الظهر لا تقضى بعد العصر، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قضاها بعد العصر. وكنت أميل إلى قول من يقول بأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي أنها سألته أنقضي إذا فتتنا؟ قال لا. هذا في مسألة الظهر بعد العصر قد يكون قويا، لكن في الوتر لا، فيه نظر. ولذلك الأقرب القول بالقضاء المطلق والله أعلم، لكن يتحرى في العصر، يتحرى في راتبة الظهر، في راتبة الظهر ألا تجاوز إلى العصر، يتحرى في راتبة الظهر ألا تجاوز إلى العصر، إنما تقضى في كل وقت الظهر، الراتبة القبلية أو البعدية. البعدية طبعا معلومة في ساعة، لكن القبلية كذلك بعد الظهر. ويتحرى ألا تصل إلى العصر للخلاف الشديد في هذه المسألة. قال وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ متأخرا في هذا السفر الذي نزل فيه منزلا فقال من يحرسنا الليلة ويوقظنا، فقام بلال رضي الله عنه وقال أنا، فكانوا من شدة السير ناموا جميعا ونام بلال رضي الله عنه، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا والشمس حرة، يعني الشمس فين؟ في وجوههم. فلما استيقظ أمر بإقامة، صلى الركعتين ثم أمر بإقامة الصلاة ثم صلى الصبح، وهذا يدل على أنه قضى الركعتين بعد انقضاء وقت الفجر، بعد انقضاء وقت الفجر. نعم. قال وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، هي دي المسألة اللي فيها يعني نزاع شوية، لأنه سألته أم سلمة أنفعل ذلك إذا فاتتنا؟ قال لا. فبعض العلماء وكنت أميل إلى هذا يعني أنهم قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، قال لا من باب ألا يعود الناس على الصلاة بعد العصر لأنه نهى عن الصلاة بعد العصر، ولذا فالأحوط ألا تقضى بعد العصر ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وهذا في إطلاق في الحقيقة، فليصليه إذا أصبح أو ذكر، وقت ما يستيقظ وقت ما يذكر. ويقضي الوتر مع شفعه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. هو وجه الاستدلال هنا ماذا؟ إنه مش يقضي الوتر 12 ركعة، لا، المقصود وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من قضاء قيام الليل أن قضاه بالنهار، فكان بيقوم صلى الله عليه وسلم الليل، فلو في يوم مرض أو نحو ذلك يقوم يقضي كل ده يقضي بالنهار، كذلك الوتر ويقضيه بالنهار شفعا 12 ركعة، كذلك الوتر يقضي ويقضي شفعه معه، شفع الوتر اللي هو أي ركعات شفعة 2 4 نحو ذلك، كل دي اسمها ركعات شفعة مع الوتر، يصح أن يقضيها. يعني ممكن يقضي الوتر بالنهار يقضي 3 ركعات، يقضي 5 ركعات، يقضي 7 ركعات. نعم. ثم قال: أيها المسلم، حافظ على هذه السنن والرواتب، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، والإنسان معرض للنقص والخلل وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه، فلا تفرد بهذه الرواتب أيها المسلم. الحقيقة من محاسن عامة المسلمين في بلادنا أنهم لا يتركون السنن والرواتب، يعني الحقيقة دي مسألة مشهورة عند عوام أهل مصر خصوصا. أنت تجد في مساجد الأخرى مش ظاهرة شوية، لكن روح تصلي في أي مسجد عامة، مجرد ما الصلاة تنتهي تجد كل الناس العامة قاموا يصلوا صلوات اللي هي السنن الرواتب خصوصا. يعني بعض قريباتي وهي من عامة الناس جدا، يعني ما تعرفش حاجة خالص إلا شيء يسير جدا، لكنها لا تترك 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. لازم تصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، لا تترك ذلك أبدا. ولو حصل أنها تركت مثلا لأي ظرف ولا حاجة تلاقي عندها اضطراب، سبحان الله العظيم. فهذا في الحقيقة نشأ عن ماذا؟ عن كثرة الإيش؟ المواظبة، عن كثرة المواظبة. قال: فلا تفرد بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك، وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر أو تجبر نقصها وتصلح خللها، وهذا من فضل الله على عباده حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.